القاعدة الثالثة، لو وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه. أي على ما دون، على ما دون. أنت قلت على دونه، قلت هلأ. لو وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. لماذا على ما دونه؟ على ما دونه، على ما دونه لأجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة، طيب الآن عرفنا موضوع القاعدة، وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب، ولو قال المؤلف فزاد على الواجب لكان أوضح وأحسن، ويقول فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأ. وش المعنى؟ مثل يقول يعني فأتى بزائد على الواجب، من أتى من وجبت عليه عبادة فأتى بزائد على الواجب، الزائد على الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه، هو الذي لو اقتصر على ما دونه لأجزى. ولهذا بعض الناس الله يوفق لصوغ الكلام على وجه يكون أقرب للفهم. المؤلف يظهر لي في هذه القاعدة أنه ذهب إلى شيء من التعطيل. إذن القاعدة نقول فيها من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب، تمام؟ فما فهل يكون كل واجبا ويوصف الكل بالوجوب، أو نقول إن الواجب هو الأصل الأول لقدر الواجب والباقي تطوع؟ هذا هو محل القاعدة. نعم. يقول هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفي بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفطر وينبني عليه مسائل. عليه ولا عليهما؟ عليهما حتى نسخ، أنا عندي نسخ عليهما. منها الآن المؤلف رحمه الله يقول إذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في أنها نفل بانفرادها، مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة، يعني رجل الفطرة صاع فأخرج عن فطرته صاعين، نقول الواجب صاع والصاع الثاني نفل. رجل عليه عتق رقبة فأعتق رقبتين عما عليه، وش نقول؟ الواجب واحدة والثانية نفل قطع لأنه متميزة. رجل نذر أن يذبح أضحية الشاة فذبح عن نذره شاتين، وش نقول؟ واحدة واجبة والثاني نفل، لا إشكال فيها لأن الزيادة منفردة. أما إذا لم تكن الزيادة منفردة يقول ففيها وجهان، واعلم انهم اذا ان فقهاء الحنابلة اذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الاصحاب، واذا قالوا روايتين يعني عن الامام احمد، واذا قالوا قولين احتمل ان يكون روايتين او وجهين، واذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين. نعم، أضعف من وجهين. فالحاصل أن الآن يقول المؤلف فيها وجهين إذا كانت غير منفردة. نعم.